يذكر أن دورتها الشهرية تمكث 7 أيام، ومرة طهرت والعلامة انقطاع الدم، ثم عاد الدم نقط في اليوم 8 والـ9، وفي الشهر الثاني طهرت بنزول القصة البيضاء ثم عاد الدم نقط في اليوم 8 والـ9، وفي الشهر الثالث كذلك. هل يعتبر دم حيض أم كدرة وصفرة؟ لا يعتبر بعد انتهاء العدة ظهور علامة الطهر النقاء التام، لا يعتبر ما يحدث بعد ذلك من الحيض، وإنما هو من نواقض الوضوء، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.